وأيا كان الأمر أيضا فليس بيننا وبين الكافرين إلا العداوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هسأل سؤال غريب جدا، يا أيها الذين آمنوا، المنادي هو من؟ بينادي على مين؟ تصدقوا في مفسرين قالوا بينادي على المنافقين، قال يا أيها الذين آمنوا، ده نداء للمنافقين الذين أظهروا الإيمان فناداهم بما أظهروا. منافقين بيقولوا احنا مؤمنين، قال لهم طيب يا أيها الذين آمنوا يا اللي بتقول انكم مؤمنين، فناداهم بما ادعوه وأظهروه. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يبقى ده كان فعل مين؟ منافقين، فناداهم الله عز وجل ونهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. طبعا هو التفسير المشهور يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، لكن بقول لك صدق ان في نداء للمنافقين، ولكن النداء عام. المؤمن الصادق الإيمان ننصحه وننهاه ألا يتخذ اليهود والنصارى أولياء، والمنافق نقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. فالخطاب للجميع، لمن كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، ولمن كان مؤمنا ظاهرا فقط كالمنافقين، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا. يدل على ذلك، يؤيد هذا الكلام، كلام من قال ان ده ممكن يكون منافقين، او من قال على العموم مؤمنين ومنافقين وليس المؤمنين فقط، لان الآية على طول تأتي بعدها تقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يسارعون في مين؟ في اليهود والنصارى. قال لا، يبقى ان ده ما كانش المؤمنين فقط، ده كمان المنافقين، بدأنك هترى منهم من يسارع في اليهود ويسارع في النصارى. فهمتوا كيف دي؟ اذن دي مهمة جدا، النداء هنا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه أهل الإيمان ويدخل فيه المنافقون. بالعكس، يمكن لا المنافقون لهم وجهة قوية جدا، لأن لا تقول فترى الذين في قلوبهم مرض هم دولة اللي لهم تتخذش رهود النصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يعني أولياء، يعني أولياء أصدقاء أحباء كده، يقولش فلان ده حبيبي وليي وأنا بحبه. ينفعش مع اليهود والنصارى موالاة، فيش موالاة بين المسلم وبين النصارى، ليس بين المسلم واليهودي وليس بين المسلم والنصراني إلا العداوة. أما المصادقة والمناصرة هي الولاية، هذه لا تكون إلا بين أهل الإيمان، لا تكون إلا بين أهل الإيمان. بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. انتوا ما تتولوش اليهود والنصارى، ده بعضهم أولياء بعض، يبقى مين اللي يوالي مين؟ يعني مين اللي هيوالي ومين الموالى؟ مين يوالي مين؟ مين ومين؟ لا، كل واحد لوحده. بعضهم اليهود أولياء بعض، والنصارى بعضهم أولياء بعض. اليهودي يوالي اليهودي، والنصراني بيوالي النصراني. ده المعنى الظاهر من الآية، ده المعنى الغالب في الآية اللي عليه أكثر مفسرين. فالمراد بالبعض يعني بعض اليهود أولياء بعض اليهود، البعض الآخر من اليهود، وبعض النصارى أولياء النصارى. فهمني؟ وليس المقصود اليهود أولياء النصارى والنصارى أولياء اليهود، وإن كان ده هنقوله كمعنى ثاني الآن، لكن معنى مشهور وحبيت ألغي المعنى الثاني ده دلوقتي لغاية ما تفهموا معنى الأولاد. بعض اليهود يوالي بعض، اليهود أولياء بعض والنصارى أولياء بعض، واخدين بالكم إزاي؟ لكن أنتم لا تتخذوهم أولياء، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن إن اللي بين اليهود والنصارى عداوة وشقاق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يبقى اليهود والنصارى مفيش ما بينهم موالاة. فهمتوا المعنى الأول دوت؟ إذن بعضهم أولياء بعض تعني بعض اليهود أولياء بعض اليهود، وبعض النصارى أولياء بعض النصارى. المعنى الثاني إن كل واحدة بتعاضد الأخرى. بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى فيما بينهم موالاة، قال لك الموالاة هنا بقى مش المحبة، لا النصرة، يعني ينصر بعضهم بعضا. يعني ان الولي بتأتي بمعنى النصير، والولي تأتي بمعنى الحبيب، فلان ولي يعني حبيبي وفلان ولي يعني بينصرني، فقد تأتي بمعنى النصر إلى بعضهم أولاء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا، فيجتمع اليهود والنصارى ينصر بعضهم بعضا، لكن ما يجتمعش المسلمين مع ايه؟ مع حد من هؤلاء. قال كل واحدة، المراد الثاني كل واحدة تتوالي الأخرى تعاضدها على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين، لكن ما بينهم نوع من الايه؟ منه. وجه تعليل النهي بهذه الجملة، يعني وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لأن العلة أن هم اللي ولوا بعض مش احنا اللي نواليهم، أنها تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم، فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم. ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لهذه الجملة فقال ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ فإنه منهم، يعني من جملتهم في عدادهم. طبعا ده وعيد ما فيش أشد منه، لما يقول لك هتوالي يهود ونصارى يبقى أنت من اليهود والنصارى، ده أشد وعيد أن يخرجك من الملة ويجعلك مع اليهود والنصارى، أن صارت معصية موجبة للكفر، هي اللي بلغت إلى غاية ليس ورائها غاية اللي هو وصل للكفر، تمام. ولهذا قال بعدها إن الله لا يهدي القوم الظالمين، تعليل للجملة التي قبلها أيضا، أي وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايتهم سبحانه، عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين. ثاني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا مؤمنين ويا منافقين ما ينفعش تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يوالي اليهود اليهود والنصارى النصارى، وإذا والى النصارى اليهود واليهود النصارى فهذه موالاة نصر على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلي بالك إياك أنك تقع في هذه المصيبة، موالاة اليهود وموالاة النصارى، إنك هتصير منهم، من أحب قوما فهو إيه؟ فهو منهم، ويحشر معه فاحذروا من هذه الموالاة، هذه المحبة لا تكون أبدا إلا للمسلم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، سدوا الفاء دي فاء إيه؟ فاء السببي، فاء السببي غريب، نحسبها للعطف العادي، لا دي فاء السببي. فترى الذين في قلوب، فترى اللي هو مين؟ النبي، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو كل مسلم يصلح لهذا الخطاب. فترى يا مسلم الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يسارعون فيهم، تمام، كأنه بسبب ما في قلوبهم من مرض هذا النفاق فهم يسارعون في موالاة من، فهمتوا ازاي؟ فترى بسبب هذا النفاق الذي في قلوبهم يسارعون فيهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى ولا بعضهم أولياء وبعضهم يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى بسبب النفاق إن في طائفة من المنافقين، أو ترى المنافقين يسارعون فيهم، يعني يسارعون فيهم، يعني يسارعون في موالاتهم، مش كده صح؟ لكن ده بقول فيهم ما قالش في موالاتهم، يسارعون فيهم، المفروض انا بسارع في موالاتي لفلان او الى فلان، مش كده؟ لكن ولك يسارعون فيهم كانهم دخلوا فيهم، سبحان الله، يعني كانوا بقوا هم الاثنين حاجه واحده، اليهود والنصارى والناس اللي سارعوا في موالاتهم صاروا هم الاثنين كانهم فيهم، كانهم ايه؟ ده اشتد الوعيد بعد ما قال فانه منهم، قال يسارعون، ما قالش يسارعون في موالاته، كانت المسارعة في الموالاة مش مسارعة في الأشخاص، لا ده كأن انتقلت الموالاة للظاهرة كأنهم تخللوهم ودخلوا فيهم فصاروا شيئا واحدا، يعني لو وليت اليهود والنصارى بقيت انت هم حاجة واحدة، انت هم جزء واحد، مصيبة يعني فعلا وعيد ما فيش أشد من كده. بعد ما بعد أن قال ومن يتوله منكم فإنه منه، بقيت زيه، بقيت من اليهود والنصارى، ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا الظلم، والله لا يهديك أبدا لو فعلت هذا. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض، اللي بيعمل الكلام ده يا مؤمنين المنافقين هو تعملوا زيهم، فصيروا كالمنافقين في صفاتهم. لا، والمنافقين بيعملوا يسارعون فيهم، فصار المنافقون الذين يفعلون ذلك هم، واليهود والنصارى كأنهم إيه؟ كأنهم شيء واحد، فالمسلم الذي يفعل هذا يلحق بهم. فجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة في بيان رغوبهم في ذلك، حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون في عدادهم. مين الذين في قلوبهم مرض؟ ايه المرض اللي في قلوبهم؟ النفاق والشك في الدين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ليه بيسارعون في موالاة هؤلاء؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني دائرة حد يعرف؟ يعني مصيبة، تدور الدوائر على فلان، يعني تقع المصائب على فلان، فالدوائر يعني مصائب. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يحسن ده كلام مين؟ المنافقين. خلي بالكم المنافقين بيقولوا يفهموا الكلام ده كويس وعرفناه. المنافقون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا خايفين المسلمين يتهزموا وتقع بهم مصيبة، وساعتها نبقى في حيص بيص، يبقى لطلنا مؤمنين ولطلنا يهود ونصارى، فاحنا عايزين نسيب عندهم سبوبة كده، فاحنا بنحبهم علشان لما يجي اليوم اللي المسلمين يهلكوا فيه يقولوا يهود ونصارى والله تصدق الجماعة دول كانوا يحبونا حتى من زمان، قبل ما تهلك دولتهم وقبل ما تهلك أمتهم كانوا دايما بيبقى فيه صداقات وفي محبة، ومراتي ترقص مع مراته وانا احب وابوسه، والموضوع كان زي الفل، والله الراجل ده ياخد له 100 دولار ولا حاجة يبقى راجل كويس ومحترم لما دولته تهزم. دي مصيبة، ده كلام المنافقين. ولو كان ده الشعور الباطني عند اي مسلم فاحذر، فهذا هو عين النفاق، هو ده النفاق. وفي نفاق اكثر من كده؟ وفي نفاق اكثر من كده؟ صارت المنافقة للمسلمين ومنافقة لليهود والنصارى، ده النفاق بعين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يجروا عليهم ويبقوا هم حاجة واحدة، موالاة، حميم صديق حميم، صارت موالاة وصداقة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون معللين سبب بأنهم يسارعون فيهم، نخشى احنا خايفين، نخشى ان تصيبنا دائرة، ان تقع بنا مصيبة ونهزم. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكون الدولة لهم والغلب لهم وتبطل دولتهم، فتصيبنا منهم أو يصيبنا منهم مكروه. لكن لما نكون إحنا في الوقت اللي قبله مقدمين يبقى قدمنا لهم في يوم الأيام عشان يقدموا لنا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الشعور ده شعور المنافقين، والمفهوم ده مفهوم المنافقين، أهل الإيمان ما عندهمش كده، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي. رب العزة يرد على هؤلاء المنافقين، يدفع ما وقع لهم من الخشية، أنتم تخشونهم خايفين منهم، عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده. رب العزة ما يقول عسى بمعنى إيه؟ وعد صدق متحقق لا يتخلف. فعسى الله أن يأتي بالفتح، ما هو الفتح؟ النصر. مش كده؟ قيل ذكر العلماء له ستة معاني، ستة معاني. الأول قالوا عسى الله أن يأتي بالفتح أي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، ومنه ما وقع من قتل بني قريظة وسبي غرارهم وإجدابا النظير، تحقق الوعد برب سبحانه وتعالى فعلا، أجدى اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءهم ذراري أو ذراريهم آسف ونساءهم سبيا، جاء الفتح. ما جاءش الفتح؟ المعنى الثاني فتح بلاد المشركين على المسلمين، فعسى الله أن يأتي الفتح، فتح الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الأكبر، فتح مكة، مش كده؟ وقيل فتح مكة، والمراد بالأمر من عندي سبحانه، وكل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أي كل حاجة أجدت اليهود أو دمرت المشركين بأمر من عند من؟ عند الله. فعسى الله يأتي بالفتح أوامر من عنده. وقيل الفتح والأمر اللي من عنده هو إظهار أمر المنافقين وإظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أثروا في أنفسهم وأمره بقتلهم. فعسى الله يأتي بالفتح إن ربنا يظهر ما في قلوبكم يا منافقين، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يتوجه إليكم. وقيل هو الجزية التي جعلها الله عليهم أو أمر من عنده وتفرض عليهم الجزية، وهم اللي صاغرون ما تحتاجوش للموالاة دي. وقيل هي الخصب والسعة للمسلمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر أو الخصب أو السعة أو طرد الكافرين أو طرد اليهود والنصارى أو إظهار ما في قلوب المنافقين، كل ده من الإيه؟ من الفتح وأمر الله الذي يظهره. فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا مين هم؟ اللي قالوا إيه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. قال فيصبحوا هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم، أي من النفاق الحامل على هذه الموالاة، هو هذا الذي أسروا في أنفسهم، على ما أسروا في أنفسهم نادمين، نادمين لبطلان الأسباب التي تخيلوها وانكشاف خلافها. المنافقين كانوا يتربصون من الدوائر. انتبه، المنافق دائما مستني اليوم اللي هينزل في المسلم. ما واضح؟ ما واضح؟ خلاص المشركين صايحين فيهم في كل دولة، واخدينها واحدة واحدة، يبقى أمر المشركين هيحصل، أمر المؤمنين هيحصل في إيه؟ هيسقط. ده شعور المنافق. المؤمن لو بقيت سلة مؤمنة قليلة وبقي وحده على الإيمان يقول لك الأهل الإيمان سينتصر، النصر آتي، أنا ما وليش الكافرين أبدا، أنا ما وليش اليهود ولا النصارى أبدا، لو بيت أنا آخر واحد في المسلمين وفي دولة الإسلام هدني أعاديهم وقف ضدهم، عمري ما وليهم، عمري ما حط إيدي في إيديهم، عمري ما أحبهم، عمري ما أنصرهم. كل المعاني ذات ملغية من قلبي، ده أصل من أصول إيماني، والشيء الوحيد اللي أنا بفرطش فيه هو الإيمان. فهموا معنى الكلام ده يا أخواني، لأن أصبح في قلوب المسلمين وهم، وأصبح أكثر المسلمين إن لم نقل كل المسلمين إلا قليلا يوالون الكافرين، ويقولون في أنفسهم ما قاله أهل النفاق، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. شان لو حصل منهم احتلال ولا التعب، إحنا كنا مقدمين لهم في يوم من الأيام يقدروا بقى نلوز بدولته ونتفضلوا، نحط في ابنكم يقولون نتفضلوا، نلوز عمارات ولا عقارات عندهم نتفضلوا، عشان لما يحصل في يوم من الأيام هم يهديهم المسلمين والدولة دي كلها ما عادش يبقى في دولة للإسلام ولا أمة للإسلام، يبقى احنا نقدر نطلع على برة نقعد في سويسرا ولا نقعد في أمريكا، الناس دي تحترمنا وتعمل لنا ألف حساب. ده النفاق، هذا هو النفاق. أما المؤمن فيبقى أبدا مبغضا للكافرين، مظهرا العداوة لهم، متبرئا منهم، يهود سواء كانوا أو نصارى أو مشركين، ويحصل ما يحصل. جاء الله، وعشان كده جاء الله فعافى الله أن يأتي بالفتح، ما قالش فسيأتي الله عز وجل، فسيأتي الله بالفتح وامر من عنده، فعسى الله أن يأتي بالفتح وامر من عندي. رغم ان عسى تفيد الايه؟ ده عند اهل الايمان. يبقى عسى دي مش هتنفع المنافق، والكلمة دي تنفعش المنافق، ويفضل على ما هو عليه. لكن عسى هنا تنفع اهل الايمان، يعلمون ان اللي قال عسى هو الله، وعسى من الله متحقق. لكن اهل النفاق مش عايزين كده، مش عايزين كده. فاهمين ازاي؟ الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نبي. إلا أسروا في أنفسهم نخشى أن تصيبنا دائر، هو ده اللي أسروا في أنفسهم. يا إذا كل واحد يبدأ بقى يفتش في نفسه، وهل المعنى ده بيتولد في قلبه أنه عايز يجعل له يد عند الكافرين علشان لما يهزمونا نقدر نتكلم معاهم؟ ده تفكير المنافقين. قال الله ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ركزوا معي، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء اللي هم مين؟ غلط، منافقين. فقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. طب بيخضوا مين الذين آمنوا؟ بل الذين آمنوا بيتكلموا عن المنافقين، مش كده؟ هؤلاء المنافقون، ها، وبيخضوا مين؟ ها، بيقول أخونا عبد الرحيم يقول إن المؤمن بيخاطب المؤمن، يعني المؤمنين بيخضوا بعض، ويقولون هؤلاء الذين اقسموا بالله كأن اهل الايمان اللي هم موالوش بقى يهود ولا نصارى, بيكلم بعضهم بعض بيقولهم هم دولت على مين؟ هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. وقيل المعنى الاول بقى اللي قبل المعنى اللي هو اخونا عبد الرحيم دوت, قالوا يقولون لليهود, يخاطبون اليهود, هؤلاء منافقون الذين بيخاطبوا اليهود في ذلك الوقت مشيرين الى من؟ الى المنافقين. يبقى يخاطب المؤمنون اليهود مشيرين الى المنافقين, يقولون لهم اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم بالمناصرة والمعاضدة في القتال. ها, وما معنى جهد ايمانهم؟ يعني غاية ايمانهم, اغلظ الايمان, والله والله والله احنا معاكم, والله ما يزوركوش اللي احنا بنعمله دوت, احنا كذا. بيقسموا المشركين كده, بيقسموا المؤمنين كده, يقسموا المؤمنين كده. المنافقين يقول له احنا معاكم, اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويبقى ما يعني محروق قوي ان يعني الناس تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو منافق كذاب. فمن ازاي اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم؟ يا عم انت بتولي الكافرين كذا كذا يا اخي, والله العظيم بس عشان اذا حصل كذا, والله انا معاكم, والله انا مسلم وعلى الايمان. الكلام ده كله ما ينفعش عند رب العالمين, الكلام ده لا يصلح, لا يصلح. اما عداوة للكافرين واما موالاة للكافرين. عداوة للكافرين يبقى انت منهم, مؤاسف موالاة للكافرين يبقى انت منهم, عداوة للكافرين يبقى انت منهم. واضح اخواني؟ لابد ان تتميز القضية وتظهر, لابد ان يظهر اهل الايمان بعزهم ويظهر الكفر على ذلتهم. حبطت اعمالهم, مين اللي بيقول حبطت اعمالهم؟ اما هذا من كلام تمام قول المؤمنين, او ان الجملة دي جملة مستأنفة لسه جديدة, ويكون رب العالمين يقول يخبرنا ان هؤلاء ايه, يبقى ايه اللي حبط احبط اعمالهم؟ حد يعرف؟ موالاتهم للكافرين, صلوا وصاموا وعمل اعمال اهل الايمان, وفي قلبه نخشى ان تصيبنا دائرة, فعامل مقدم سبوبة كده للمنافقين للكافرين او لليهود او للنصارى ايا كانت دولتهم واشخاصهم. تمام؟ فيقول الله عز وجل حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. فاللي احبط الاعمال هو موالاة اهل الكفر. فاحنا عندنا رب العزة سبحانه وتعالى يا اخواني عزيز واحد, اغنى الاغنياء عن الشرك. تحب الله وتحب حزب الله عز وجل, الموالين لله سبحانه وتعالى, المحبين لله عز وجل على العين والراس. لازم يبقى واضح انك بتحب الله سبحانه وتعالى وكل من امن بالله سبحانه وتعالى, وبتكره الكافرين اللي كفروا بالله, بتكره اللي قالوا الله ثالث ثلاثة, سواء جعلوا عزير ابن لله او المسيح ابن لله, ما داموا كفر انتهى الموضوع بالنسبة لنا, ما فيش موالاة ولا محبة. مش عشان اشخاص, ده لان ربنا سبحانه وتعالى امر بذلك, لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك. يا ايها الذين امنوا, لا احنا طفرنا عشان ما سمعناش لسه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض, بعضهم اولياء بعضهم اولياء بعض. ها مين؟ لا ما احنا قلناه انت مشينا عشان كده حبينا ننبهك ليه. بعضهم اولياء بعض يعني اليهود بعضهم اولياء بعض, والنصارى بعضهم اولياء بعض, كل فريق بيوالي نفسه. لكن اللي ما بينهم, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء, خلاص بعضهم اولياء بعض, يعني اليهود بيوالي بعضهم بعض والنصارى بيوالي بعضهم بعض. اما المعنى الثاني ان اليهود هيوالوا النصارى, ده الكلام ده في حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يحصل منه الموالاه ان يوالي النصارى او يوالي اليهود, هم اللي يعملوا كده, لكن انتم ما تعملوش زيهم. هم ممكن يوالي بعضهم بعضا, بمعنى يوالي اليهود النصارى وهم ما بيحبوهمش وبينهم العداوه لاجل عداوه النبي صلى الله عليه وسلم, واحنا ما بنعملش كده ابدا. احنا عندنا عملنا واضح, براءة من الكافرين والكفر واهله, وموالاة لاهل الايمان, للايمان واهله. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يبقى جاء النهي لا تنتبه عشان نسمع على طول لأنهم صحيح ست سطور لكن هيجوا مع بعض إن شاء الله. لا تتخذ اليهود والنصارى، ربنا نهي اللي يعمل كده هم بعضهم أولياء بعض. طيب ومن يتولهم منكم، إذا حصل واحد مسلم عمل كده أول صفة لي واحد إنه منهم، اثنين لا يهديه الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ثلاثة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الصفة الثالثة أنه يقوم من الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فاللي بيسارعوا فيهم هم ليه في قلوبهم مرض. يبقى ما قال إنه منهم من اليهود والنصارى والله لا يهديه، ويكون من المنافقين، الله أكبر، منافقين ويهود ونصارى يعني اجتمعت عليه الخصال السوداء كلها، كل الخصال السوداء لسه. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يوم أن يأتي الله بالفتح يومئذ يفرح المؤمنون، وده يبقى قاعد بيتندم ويتحفر. شايفين الفرق يا إخواني؟ ها؟ يوم أن يأتي الفتح أمر الله بالسعة والخصب وزر المنافقين، يبقى كل المسلم ها؟ يفرح بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمنون ها؟ يفرح بنصر الله سبحانه وتعالى. لكن المنافق يبقى عمال يتحسر ويتندم، يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما وليت المنافقين، يا ريتني كذا. فاهمين ازاي؟ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. فالمسلمون يشيرون إلى هؤلاء بالاتهام، دي الحاجة الخامسة المصيبة اللي يقع فيها. الأخيرة حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الثمار الخبيثة لموالاة الكافرين. واحد يقول طب ما يمكن المسلمين ما ينتصروش واللي يفرح يومها المنافقون، مش كده؟ يمكن العكس اللي يحصل، المسلمين ما ينتصروش ويبقى اللي فعلا اللي قدم لليهود والنصارى هو اللي ما سموش فاز ابدا، لانه لو فاز انما فاز بعرض من الدنيا ياتيه الموت يدخل جهنم، لانه صار من اليهود والنصارى المنافقين. عشان كده بيقول المفهوم ده يا اخواني سبب التعلق بالدنيا، فشفتوا قد ايه التعلق بالدنيا ادخلوا في النفاق وادخلوا في زمرة اليهود والنصارى. فالكلام ده ملوش محل عندنا، لان عندنا الدنيا والاخره حسبه واحده، الدنيا والاخره حسبه واحده. فمش معنى ان اليهود خلاص حصل لهم نصره ظاهره في الظاهر ها انهم انتصروا. طيب حصل الكلام ده وانت عشت هذه الفتره من الزمان 10-20 سنه، عشت في كنف اليهود يطعمونك ويسقونك ها، وتاكد انهم يذيقوك الوان العذاب ويشغلوك في السخره يوما يكون لهم النصرة، هم مش يحبوك أبدا على الإيمان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها هيدوك صحيح ساعتها حساب في بنوكهم، وهيدوك أراضي عندهم، ويدوك كده لفترة، وبعد كده هيذيقوك الأمرين. ده هم يعني الدرهم والدينار عندهم ده شيء عزيز جدا، مين هو حتة المسلم ده اللي ياخد منهم درهم ودينار؟ هتبقى ايضا فترة مؤقتة يدوك الدرهم والدينار بعد كده يذيقوك الوان العذاب، ده غير العذاب الاكبر يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. فخلي بالكم القضية دي خاسرة. الامام رابح رابح، الامام رابح رابح، حتى لو جاء حصل لهؤلاء نصرة وقاتلوا المسلم فشهيد عند ربي، لكن الموالي للكافرين خسران في كل احوال، كخسارة الكافرين بل اشد، كخسارة الكافرين بل اشد. فانتبهوا من هذه المعاني يا اخواني، ان الامام بتاعنا يا اخواني ما فيهوش ايه، ما فيهوش محاباة، ما فيهوش مجاملة، الامام بتاعنا ما فيهوش ضعف، امام امام، هو امام صح هو الصح، الامام بالله هو الصب هو الصواب، اللي اتخذ مع الله الى اخر لا نكره ونبغض ونشتعه، ما ينفعش عندنا، ما يسويش شيء عندنا، ما يسويش جناح بعوض. الامام بالله عندنا دي القضية اللي ما بتقبلش المساومة ابدا، يجي في الله ويقول لله ابن، لا اضع رقبتي يا اخي كده هيعاديك بعدين حصل ايا كان، ده بيقول لله ابن، بيتكلم في القضية اللي ما فيهاش كلام، بيتكلم في وحدانية الله. انا اشتم مراتي، اشتم ابني، اشتمني، لكن تشتم ربي لا، هذا سب لله عز وجل، يسبون الله ويقولون له ولد، دي مسبة لله، تنزه الله عز وجل عن ذلك. فعشان تيجي تنسب له ولد لا، يبقى اقعد رقبتك، ما احبكش ولا اقبلك ولا بينه وبينك اي ولا ولا اي صورة من صور المحبة والمناصر، حتى لو عملتك في الدنيا ده كما اعامل الدواب والبهائم، ببيع واشتري منك عادي، دي مسألة امور دنيا، لكن ما احبكش ابدا ولا اناصرك ابدا. مسألة مهمة جدا يا اخواني، انها بتوضح معنى الايمان ده مفهوم عندك، ولا انت كده اسمك مسلم وخلاص، هي دي اللي بتظهرك، هي اللي بتبين انت معانا ولا علينا، بالاخر كده انت معانا ولا علينا، اللي معانا ما ينفعش يوالي اعدائنا، انت مع الله ما ينفعش تعادي، ما ينفعش توالي اعداء الله، اذا كنت مع الله بصدق، اذا كنت مع الله سبحانه وتعالى ما ينفعش توالي اعدائك، فاهمين ازاي؟ ما ينفعش نوالي اعداء الله واحنا نقول احنا بنحب الله، ازاي ازاي ما تجيش، لا يجتمع خلاص. مين سمع عليا دي؟ انا اقرا كمان مره، كمان مره، يا ايها الذي قولوا معايا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. يا ايها الذين امنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قوة والله يا أخوان قوة نفسية ما بعدها قوة وهزيمتنا الحقيقية هي هزيمتنا النفسية انك تبقى تخشى ان تصيبك دائرة تخشى انك تهزم او برضك نتمحلس لهم كده ونتودد لهم احسن يكون كذا دي هزيمة هذه هزيمة ويوم ما تدخل المعركة بنفس منهزمة فانت منهزم انت منهزم حتى نفهم فهمه كويس جدا ممكن واحد يبقى ضعيف جدا في الظاهر ما عندوش قوة لكن عنده قوة نفسية تخليه يقفز على أكبر واحد صحيح في حتة واد قد كده قصير وبص تيهجم على أطول وأعرض واحد عنده قوة نفسية ده أنا أخرم عينيه ده أنا أجيبه من رقبته ويتلاقيه ينط عليه ويجيب دي بالقوة النفسية دي بالقوة النفسية التاني يبقى طويل وعريض لك يا عم احسن احسن يعورني احسن ايه مش عارف ايه فيبقى واقف مش عارف يعمل حاجه ده انت اقوى منه لكن انت اضعف منه ايه تدخل معركه ونقول نخشى ان تصيبنا دينا احسن نتهزم عشان لما نتهزم وتضيع دولتنا يبقى لينا يد عندهم يبقى مش هتنتصر ابدا انت لو كنت في ظاهرك عندك ضعف مادي في العتاد والقوه وكده ودخلت بالقوه ديت تنتصر الهزيمة دي عند اليهود مش عندنا يا اخوانا هم اللي يجوا من طفل بحجارة لكن المسلم لا المسلم يبقى منتجر كده ويقول لك ربنا ينصرنا ان شاء الله ويدخل معركة وينتصر باذن الله ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم طبعا تنسوني ازاي كنا في الدورة بتاع الدكتور صبري بالامس او الامس واليوم التالي بتاعها بيضرب مثال للكلام ده طول ما انت متجشم دور حفظ القرآن وانت طول ما انت خايف واقف بعيد كده القرآن كله واحفظ وادخل مش هتحفظ ان شاء الله بتوفيق الله ده 600 صفحه ده احنا في الجامعه حفظنا كذا ده احنا عملنا كذا هتحفظ القوه اللي انت داخل بيها دي هتخليك تحفظ وحدها باذن الله مستعينا بالله لكن داخل منهزم ما عندكش توكل على الله سبحانه وتعالى واستعانه به انك تفوز ها كان ده مهم جدا وضرب امثله حتى في في في, في الدواب والحيوانات وفي البشر يبقى قط صحيح بس واقف وشايف نفسه اسد عمال يبص نفسه في المرايه انه اسد مش قط يقول لك الفار انت لما تدخل تقتل الفار تعمل ايه تبقى ماسك وقالع الحذاء واقتله مش كده والفار يقعد يجري يجري يقعد يقول لما يزنق الفار يروح فاطط تروح جاي على هدومك مش كده انت عامل ايه قلبك يبدا يعمل كده تبقى فطيعك نزله في النهاية وفاق سواء انت خايف انه يجرحك خايف يبهدلك الهدوم خايف يكسر مش عارف ايه المهم حصل عندك هزيمة نفسية تبقى خايف الفاطع لما كنت داخل وقتله وماسك عصاية وماسك شمشم فجأة لقيت نفسك خفت ايه اللي حصل دوت هزيمة نفسية صح امثلة طيبة ضربها فعلا تديك قوة نفس الكلام هنا يا اخواني اللي بنقوله هنا لو دخلت انت في قتال المشركين بمفهوم نخشى ان تصيبنا دائرة يبقى انت منهزم فضلا عن عليك العقوبات الرب عز وجل ذكرها انك منهم وان الله لا يهدي القوم الظالمين فاصبحوا نادمين كل الكلام ده يتحقق فيك لكن بتكلم على كأمور بقى مادية في الدنيا انت منهز، حتى لو كان عندك قوة انت داخل بالمفهوم ده يبقى هتتهز. واضح العكس تماما بقى اهل الايمان يا اخوان. قال الله يا ايها الذين امنوا، بعد ما بين احكام الموالاة لهم بين احكام المرتدين، وكأن هذه لون من الوان الردة، كأن موالاة الكافرين لون من الوان الايه، كأنه ارتد بس ارتد نفسيا لسه ما ارتدش ظاهرة. قال من يرتد منكم عن دينه، الدين بيقول موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وذكر المصغر قال سوف يأتي الله بقوم قيل هم ابو بكر وجيشه من الصحابة والتابعين. جميلة اوي دي، ابو بكر وجيشه يعني الايه الصحابة اللي جم وراه، لان اعلاهم مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في اي زمن من الازمان. وذكر الله عز وجل صفات هؤلاء المؤمنين، قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم ما لهم؟ قال يحبهم ويحبونه. الله، يحبونه ده امر تلقائي لانه ناصرهم وخالقهم ومؤيدهم، لكن يحبهم هي دي اللي فيها الكلام، هي دي اللي فيها الكلام. ما انت عادت كل هؤلاء ولم توالي الا اهل الايمان لانهم امنوا بالله، يحبك الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الصفه الثانيه اذله على المؤمنين، يبقى بين ما بينهم وبين الله، ليس بينهم وبين الله الا الايه؟ المحبه، يحبون الله والله يحبهم. طيب حط دي على جنب، نجي بقى رقم اثنين المؤمنين، ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين، اللي امنوا بالله انا دليل عليه، يعمل فيها اللي يعمله هو اخوي مهما حصل، ده اخويا في الله، يعني هتقف امامه امام اه طبعا، يعني لو رحت اشتريت من النصراني واداك قصقوصه زياده ولا شبر زياده والمسلم اداك بالظبط، مش هتقول الله يخرب بيت المسلمين اللي بالشكل ده، ده النصارى احسن منهم؟ لا طبعا، مش عشان شبر قماش ولا عشان تفاحه حط لك زياده ولا صابع موز زياده بقيت بتواليه. اكثر الناس صارت كما يقول ابن عباس موالاتهم على الدنيا ومعاداتهم على الدنيا. انا في نفسي من عبد الرحيم ولا من ابراهيم حاجه، لاني يوم ما جيت اشتري منه ما اكرمنيش زي التاجر النصران، فلاقي نفسي بحب كده وميالا للنصران اكثر منه، لا كل ده ورا ظهري لان كل ده دنيا، دي مولاعه الدنيا. لكن عبد الرحيم دوت صاحي مصلي الفجر وحافظ قران وبيقول لا اله الا الله انا بحبه عشان كده، مش بحبه عشان اداني تفاحه زياده فوق الميزان. فاهمين ازاي يا اخواني؟ المسألة دي مهمة جدا جدا جدا، احنا اصبحت نفوسنا بتتحرك محبة وبغضا للدنيا، لا المحبة والبغض. ده عبد الرحيم نسأل الله عز وجل يعيده ويعيدنا، ده عبد يشرب كذا وبيعمل كذا، لا بدأت احس ان في قلبي حاجة من عبد الرحيم، يبقى معاداتي ليه في ايه؟ في الله مش في الدنيا. اذلة على المؤمنين، وكلمة اذلة دي كلمة عالية جدا، اتقالت زيها مع الوالدين اللي هي ايه؟ واخفض لهما جناح الذل، لان دوت ليهم حق، دي الوالدين حق عالي فيها ذل، يبقى تتذل لوالديك وتتذل لاهل الايمان، تتذل لاهل الايمان. يعني تتذل ليهم؟ يعني تصير ذليل. الذليل هو مين؟ عبد، يعني زي ما يكون انت عبد هو سيدك. اللي يشوف المسلم بيتعامل معاك يفتكر ان هو السيد، ويفتكر ان انت عبد، وهو عمال يتامر عليك كده ليه؟ يقول له لانه مسلم. هو يا عم عمال يتنطط عليك كده، يقول له يا اخي ده مسلم وانا ذليل له؟ محدش يحمض نفسيتك ابدا ولا يثير حفيظتك على مسلم ولا نفسك. هو بيعمل معاك كده ليه؟ هو بيرد عليا كده ليه؟ قول يا عم ده مسلم الحمد لله ان مش جاب كذا. اناصحه واعاتبه، لكن جوايا ايه؟ في محبة، لان المحبة لأصل الايمان. حتة مهمة جدا يا اخواني، مش هتحقق معنى الاخوة في الله الا بهذه المعاني. فاهمني ازاي؟ اذلة على المؤمنين، اعزة جمع ايه؟ واذلة جمع ايه؟ ذليل ولا ذلول؟ في فرق بين ذليل وذلول؟ ها؟ ذلول يعني ايه؟ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، لكن ذليل من الذلة، مش مذلل، لا ذليل من الذل. الأذلة جمع ذليل، والأعزة جمع عزيز. خلاص، أعزة على الكافرين، يبقى في الوقت اللي يظهر العطف والحنو والتواضع للمؤمنين يظهر الشدة والغلظة والترفع على مين؟ على الكافرين. لا ده لسه صفة كمان، إذا كم صفة دلوقتي؟ ليه؟ اعتبر يحبهم يحبون صفة يعني؟ ماشي، يحبهم ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذا صفر. أذلة على المؤمنين ماشي اثنين، أعزة على الكافرين ثلاثة، أعزة على الكافرين. الصفة الأخيرة آسف الرابعة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، خلي بالك، لا يخافون لومة لائم، عدم الخوف، عدم خوف الملامة في الدين. يا ابني ما هو انت لما تمشي مع الاخوة وتلبس الجلابية دي وتصلي في مسجدهم هياخدوك، لا يخافون لومة لائم. يا ابني ما هو انت لما ما توليش الكافرين لو انتصر هيحصل كذا وكذا، لا يبالون بلومة لائم. فمهما يلوموه الناس، انت بتعمي يا عم كده غلط، الدين ما قالش كده، الدين بيقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نقول له أنت مش فاهم حاجة، ده هي التهلكة أن تولي الكافرين، هي دي التهلكة. التهلكة أنك تتنكب عن الحق وأنك تترك طريق الحق، هي دي التهلكة. مش وتلقوا، ده الدين بيقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تلاقيه بقى ما شاء الله فقيه، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو مش فاهم عن التهلكة. هي التهلكة معناها أن أنا أفقد عز في الدنيا، ولا التهلكة والهلكة كلها في أنك تفقد الآخرة، هي دي التهلكة. فاهمين ازاي يا اخواني؟ اية تفهمونها على غير ما انزلت له الاية ديت، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، دي مش هي دي التهلكة. التهلكة انك تترك طريق الحق، التهلكة انك توالي الكافرين، التهلكة انك ترتد عن دينك، هي دي التهلكة. مش وليس الفوز بفوز بالدنيا، الهلاك انك تخسر الاخرة. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما قالش ولا يجيبون، لا، لا يخافون. ساعات الواحد ما يسمعش كلام اللي بيلومه دوت، لكن جواه يبقى حصل ايه؟ حصل خوف، خلاص ولا طبعا الاسلام مش اسلام، لكن جواه هو ايه؟ متأثر بكلامه. فربنا عز وجل قال ولا يخافون لومة لائم، مش ولا يستجيبون للومة لائم، لا، مجرد حصول الخوف قبل ما يخافون لومة لائم. يبقى القضية عندنا واضحة جدا، واضحة جدا. العزة لنا والنصر لنا والشرف لنا، إن قتلنا فقتلنا في الجنة شهداء، وإن انتصرنا فالحمد لله عدنا بنصر وغنيمة. فإحنا منتصرين كده ومنتصرين كده، على كلا الجانبين إحنا فايزين، إحنا على كلا الجانبين فايزين. لو كانتش قضية عندك بوضوح دوت يبقى انت منهزم. لو كنت بتشعر في وقت انك انت لسه في دار الارقم، انت واخوانك عدد قليل والدنيا كلها ضدك، ما كنتش بتشعر انك اقوى من العالم كله اللي حولك دوت، يبقى انت مش المسلم المطلوب، مش المسلم المطلوب اللي تحصل به النصر. يبقى انت لسه في دار الارقم وانت عارف ان مشارق الارض تفتح ليه. يبقى انت لسه جوه المدينه والاحزاب محيطين بالمدينه والمنافقين جوه واليهود جوه والدنيا متطربقه والاحوال السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه زي الزفت. لكن لا لا لا، اضاءت لي قصور الشام، اضاءت لي كذا، اضاءت لي كذا، وانت يا فلان هتاخد تاج كسرى، وانت هيحصل منك ايه؟ ده الايمان، هذا هو الايمان. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فاحنا عمرنا ما بنشعر بهزيمه، لازم تفهم المعنى ده. عمر المسلم ما بيشعر بهزيمة، من كان الله معه فلا ينهزم أبدا أبدا. انت تتكلم في ايه؟ تتكلم في سنة واثنين وثلاثة، ولا تتكلم في الحياة الأبدية الدائمة؟ احنا بنتكلم في دنيا واسعة خالص، هما بيتكلموا في حلقة ضيقة، ولهذا كانت الدنيا جناتهم. اما الدنيا بالنسبة لنا مش دي اللي بنفكر فيها، ده دي السجن اللي احنا فيه. حتى لو كنا منتصرين ولينا دولة، الدنيا بالنسبة لنا هي السجن. اوعوا تفتكروا الدنيا سجن المؤمن معناه لازم يكون مضيق عليه، مش لازم تكون انت بقى مريض وفقير والاعداء متسلطين عليك وملكش دوله عشان نقول الدنيا هي سجنك. لا لا، الدنيا سجني لو كنت انا دوله الاسلام هي الدوله السائده في العالم والعالم كله بيدين لها، وانا ما شاء الله عندي قصور ونساء واموال واراضي، الدنيا بالنسبه لي ايه؟ سجن برضه. فهمتوني يا اخوان القضيه دي؟ فبالتالي النظرة التانية دي نظرة الكافرين، اللي يولي عشان دنيا ويعادي عشان دنيا، ده بينظر الى دنيا وفقط، هيبقى في الدون دائما، دائما يبقى دون، دائما في انسان حقير وخالي من الدنيا. لكن المسلم نفسه عالية جدا عن كده. المعنى ده غايب، مش اقول عن المسلمين، لا، عن الملتزمين. فبيظهروا هذا القول لكن في قلوبهم يخافون لومة لائم، خايفين لحسن حد يحصل منه كده، خايفين يحسن تدور دائرة، خايفين مخاوف دي كلها ما تكونش عنها. ولهذا لم يقل عز وجل ويتجنبون لومة لائم او لا يستجيبون، لا قال ولا يخافون لومة لائم. مجرد ان يحصل في قلبك المخاوف من لومة لائم دي مش هنقول عندنا خالص. ولا يخافون، ولا يخافون لومة لائم. دي الصفة رقم كام؟ 5. ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ايه ذلك دي تعود عليه اللي هم ايه؟ ايوه ليه الصفات الخمس اللي يحصل ليه الصفات الخمسة ديت يبقى ده اللي اتاه الله من فضل. اللهم اتنا من فضل، نسألك حبك وحب من احبك، اجعلنا من القوم الذين تحبهم ويحبونك، اجعلنا اذل على المؤمنين، اجعلنا اعز على الكافرين، اجعلنا من يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. اللي يؤتى هذه الصفات يبقى ده فضل الله العظيم الذي اوتيه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اوعى تكون نظرتك في سعة الله انك تبص تلاقي اشجار وانهار في الدنيا، لا لا لا لا لا لا. فضل الله واسع، يعني لا حد لسعة فضل الله اللي انت بتشوفه ده ولا حاجة، لا تساوي الدنيا كلها جناح بعوضة. عشان كده بيسقي الكافر منها وبيطعمه، تساويش حاجة خالص. وانا شبهتكم قبل كده يا اخوانا ان العالم كله ده قاعد في بئر، كلنا قاعدين في بئر، عارفين البئر ولا مش عارفينه؟ احنا كلنا قاعدين في بئر، قاعدين في بئر كلنا. انتصرت ما انتصرش، نزلت انت لسه جوه الايه؟ جوه البئر. لما تطلع فوق تجد الايه؟ الساعة. هتلاقي الدنيا بقى، مش هسميها دنيا بقى، تجد الساعة الحقيقية الدنيا تحت. فنحن في الدنيا اللي تحت في هذا الضيق، في هذا الجب، في هذا السجن، خلي بالكم. فاللي بيموت ها يبقى خرج منين؟ من البئر دوت. تطلع روحه فوق، تطلع تفتح ليه ابواب السماء، يبقى الحمد لله خرج الى السعة. ما فتحتش ونزلت، يبقى نزل للبئر دوت ونزل تحت تاني للارض السابعة في اسفل سافلين، ضيق فوق الضيق. وبالتالي المسلم ما بينظرش للدنيا انها ساعة، ده هو البئر، مهما حصل فهو في البئر. فمن ازاي مستني اليوم اللي روحه تصعد فيه وتخرج من البئر، وبالتالي مستني اللحظة دي، فعنده القوة دي. هيحصل ايه؟ هموت بيبقى طلعت من البئر، يبقى اموت شهيد، يبقى اموت وانا بعمل لدين الله، اموت وانا بخدم المسلمين ودليل على المسلمين، اموت وانا عزيز على الكافرين اللي كانوا معايا في البئر جوه دول، كنت عزيز عليهم. ها بحيث لما تطلع روحي تصعد، تطلع معنا تصعد، تصعد معي هذه الروح. لكن ابقى خالدا الى الارض، احسن يهزمونا، احسن ما اخدش منهم قرشين في بنك، احسن ما اخدش منهم شويه قمح، احسن ما اخدش منهم ثياب، احسن ما اخدش منهم اكرام ليا ويذلوني، كل ده انت في البئر. فانت عايز تبقى الى الارض، هتبقى ونفسك تنزل بقى تحت الى الارض السابعه في اسفل السافلين، لا تفتح لها ابواب السماء، لا تفتح لها ابواب السماء. وانت لسه هتخرج من فوق البئر كده، من اول باب للسماء تغلق ابواب السماء، وتهوى روحك في هذا المكان السحيق الى اسفل السافلين تحت الضيق فوق ضيق فوق ضيق فوق ضيق. نسأل الله العافيه. تاني القضيه يا اخوان لازم تستشعرها بالمعنى ده. قال الله إنما وليكم الله. الله كلمة جميلة جدا. أنت بتولي جرجس وبطرس والنجاسة ديت، المؤمن مش دولة أولياءه. إنما وليكم الله، كلمة كبيرة جدا للي يعرف ما معنى الله، للي فاهم الله بأسماء، للي يعرف الله بأسمائه وصفاته، للي بيستحضر عظمة الله وما عند الله. وليك الله يا أخي، وليك الله، محبك الله، ناصرك الله. إنما وليكم الله ورسوله. أنت توالي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا، وأضاف لصفاتهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الشيعة للأسف الشديد بيفسروا الآية بأهوائهم، يقول لقد علي بن ابي طالب كان راكع وهو راكع يتزكى، وكلام خرف، وبيتناقلوا المسلمين بجهاله. فين الكلام ده؟ فين الدليل ده؟ جابوه منين ده؟ كتاب ايه اللي بيقول كده؟ ها إن لم يكن كتاب من كتب أئمتهم هو الإمام بتاعهم يكتب لهم حديث ملفق هذا أو تفسير ملفق هذا التفسير، لا دي تفسير معتبر نقل الكلام ده عن حد نقلش عن حد. لسبب النزول إن علي كان صلى الله رضي الله عنه كان راكع وهو راكع بيتصدق بجهاد بجهاد نسبته نسبته الفعل بغير صحة، ما فيش صحة للفعل اللي نسبوه لعلي رضي الله عنه. فانتبهوا يا الذين إنما وليكم الله لا تحل مولاته بين من هو الولي الذي تجب مولاته ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، دي صفة للذين إيه؟ آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما معنى بقى راكعون؟ ما لو ما كانتش معناه وهم راكعون يؤتون الزكاة وهم راكعون، لأن باتفاق المسلمين حتى يعني الرد عليه في كان ده باتفاق المسلمين لا يجوز أن يخرج الزكاة وهو راكع. ينفعش واحد وهو بيصلي يطلح من جيبه له خد، ينفعش باتفاق المسلمين باتفاق الفقهاء. فلو نسبتم هذا الفعل الى علي فجعلتم علي اقل فقها من اصغر طفل عندنا، طفل عندنا لو مد ايده في جيبه كده يقولك لا غلط ما ينفعش في الصلاه حبيبي. فانتم جعلتم علي بن ابي طالب جاهلا بحاجه في الشريعه لا يجهلها الصغير، واضح. في الحقيقة كما حرص النصارى على أن يعظموا عيسى بن مريم فكانوا ما نسبوه إليه في الحقيقة إهانة، كذلك يحاول الشيعة تعظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصار هذا تحقيرا له بمفهومهم هم بمفهومهم هم. وزي ما الجهمية حاولت تعظم الله فبرأته وأخلته من الأسماء والصفات في الحقيقة هم سبوا الله سبحانه وتعالى بذلك. فمش كل واحد يحاول يعظم واحد يبقى ايه يبقى اكرمه، لا ده ممكن يكون بيحاول يعظمه وفي الحقيقة بيهينه بيهينه ويسبه، فاحذره فهذه اهانة له. لكن الركوع هنا المراد به الخشوع والخضوع، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون. يبقى المعنى الاول على اكثر المفسرين ان الركوع هنا ليس معناه ركوع الصلاة انما هو ركوع الخشوع والخضوع، خلاص. واما الذين قالوا ده الشيخ بقى بيرد عليهم المراد بالركوع المعنى ركوع الصلاة يدفعه يدفع هذا المعنى عدم جواز اخراج الزكاة في تلك الحال، عدم جواز اخراج الزكاة في المعنى ده صحيح فيه ركوع بمعنى ركوع، لكن الركوع ده ملغي المعنى ده تماما. ليه يا عم؟ مش ده معنى شرعي ركوع عن ركوع؟ مثلا واحد شيعي كده تبجح وقال ليه مش ركوع عن ركوع، هنغيره عن معناه ليه الاصلي ده ركوع معناه ركوع الصلاة والمراد به المعنى الشرعي؟ نقول ان باجماع المسلمين انه ما ينفعش ايتاء الزكاة وراك، فالمعنى ده مردود بالاجماع. فهمتوني ازاي؟ ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال سبحانه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، اعقد مقارنة بين الآية والآية قبلها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، مش من البلاغة إن احنا ما نكررش الألفاظ كده، ومن يتولهم كده ثاني، يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولهم فإن حزب الله هم الغالبون، صح؟ هذه البلاغة تقول كده خصوص؟ لا، المقام مش مقام اختصار، ده المقام مقام بيان وتأكيد على هذه المعاني. واللي بيتولهم لا، اللي يتولى الله اللي يتولى رسول الله اللي يتولى المؤمنين كده، كأنك بتؤكد على المعنى. فاهمين ازاي يا اخواني؟ لما اقول لك يا محمد يا محمد يا ابن عبد الحافظ، قال لما تقول يا محمد عبد الحافظ عطول، لا انا لازم ان المقام مقام انا باكد عليك انت المراد، يا فلان يا ابن فلان يا يا يا بعيد يا ليه ما خلاص شيلها كفايه مره، لا ده المقام مش مقام، ده المقام مقام باكد عليه وبشدد عليه انت بكلمك. فهمتني ازاي؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، تاكيد للمعنى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله، يعني هؤلاء هم حزب الله اللي بيتولوا الله ورسوله والذين آمنوا، خلاص. فإن حزب الله هم الغالبون. ونبه هنا لأن بعض الناس بيتضايق دلوقتي لما يسمع حزب الله عشان حزب الله الشيعي، دي ملهاش علاقة. وهو المرابي لما يقول تعالوا إلى الفوائد البنكية نقول له لا تقصد الربا والسحت، بس ملهاش فوائد، دي مش فائدة، فائدة دي تبقى حاجة كويسة. شيء ليه؟ لما يسبوا الخمره ده ام الافراح، لا دي ام الكبائر. فالتسميه عندنا ملهاش اعتبار. المهم التسميه دي اسم على مسمى ولا مش على مسمى؟ فهمتوا ازاي يا اخواني؟ عشان ما يضيقش صدرك بلفظ زي كده ونرجع بالتسميه احنا بتاعه البشر. لا، التسميه دي من رب العالمين تصح لهؤلاء ولا لا تصح؟ هو ده المقصود. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله، قيل الحزب هو الصنف من الناس، وحزب الرجل اصحابه، وحزب الرجل الذين تحزبوا واجتمعوا. والاحزاب معناها الطوائف، وقد وقع لله الحمد ما وعد الله به اولياءه واولياء رسله واولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم، فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها شوكة، وما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف شاءوا. والكلكل هو الصد وما بين الترقوتين، يعني هنا يا مسلم اسكنوا من هوت وبيدغدغوهم، يعني هنا بيتكلم عن حال اليهود. وما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف يشاءوا ويمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. إلى هذه الغاية. آيات في الحقيقة أخواني في منتهى الروعة والقوة، بتعطي المؤمن معنى قوة الإيمان، معنى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا يتولى الله ورسوله الذين آمنوا ويتبرأ من الكافرين، هتتحقق له هذه العزة. ها، واللي مش هيتبرأ من المنافقين واليهود والنصارى ولا يتحقق منهم موالاة لله ورسول المؤمنين عمره ما تحصلوا العزة دي. فإذا أردنا عزة لأنفسنا وللإسلام وأهله وأمة الإسلام فهذا هو الطريق، الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان، موالاة الله ورسوله والذين آمنوا، والعداوة والبراءة من الكفر وأهله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.